السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. في عجالة أخيتي، أفيقي أخيّة، النقاب حينما تجدين الناس يهاجمون النقاب فاعلمي أنه هو الحق. حينما ترين الناس يحاربون النقاب اعلمي أنه هو الحق. في هذا الزمان، في هذا العصر، أنا لا أقول إلا كلمة واحدة لكل فتاة، لكل مسلمة، لكل زوجة، لكل أخت: عليك بالنقاب درءا للمفاسد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعف بناتنا ويرزقهن الزواج بالزوج الصالح والذرية الصالحة، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله. It's time for you and I to join the campaign.